ضرب ضرب يسار إلي عند الضرورة. عند الضرورة بيننا بيننا وبين أنفسنا. أظن كلكم عندكم أولاد. نعم. هل تضربون أولادكم ولا لا؟ نعم. لا نخفي هذا الشيء. لا نخفيه. ليش الإنسان؟ ولكن يعني يقول أشياء ويريد أن يجبر نفسه بأشياء لأجل أن الناس قالوها. راه الإنسان خصو يعيش الحقيقة تاعه هو كيفاش داير. الواقع. الواقع تاعه. راه ما يبقاش يقول الكلام ثم لما يجي في التطبيق نشوفه يدير حاجة واحدة أخرى. صح. راه في بعض الأحيان الولد عندما تكلم معاه في هدوء وكذا يزيد في الأمر، ولكن لما يشوفك غضبت وفي بعض الأحيان لما تضربه ينتهر. حزم. ينتهر ذيك الحاجة ما يبينهاش ولا. فهذه إذا فالضرب من أنواع التربية، لكن الخلل متى أضرب؟ صح. وكيف أضرب؟ ما في إشكال. إذا الإنسان وضع البصمة على هذين الأمرين وعلى هذين السؤالين كان الضرب نافعاً. أما أنك تضرب لأجل أنك تريد أن تضرب فقط، ولأنك متعصب، ولأنك غاضب من شيء آخر تريد أن تخرج ذلك في ولدك، فهذا لا يستعمل. بالعكس هذا يضرب. هذا يضرب. سيضرب للطفل. الطفل يعرف أنك عندما تضربه أو تغضب عليه لشيء يعرف هل تغضب لأجله أم تغضب لأجله أنك أنت غاضب فقط. في بعض الأحيان أنت ربما تكون مثلاً أنا أكون مثلاً مثلاً أصحح الورق هذه وولدي مثلاً يريد أن ألعب معه ويبدأ يلعب معي وكذا فأنا ربما أنهره نهري له هل هو صحيح ولا لا؟ خطأ لأنني أخذت من حقه ثم نهرته عن حقه علاش تطلب مني الحق تاعك؟ إذن فالولد هنا هذه ليست تربية، هذا ضرب أو نهر أو غضب ليس في مكانه وليس مربي أبدا. حلو. لأن هذا هو حقه. الآن الولد مثلا أرجع إلى البيت لابد أن ألعب معه قليلا، بدل أن ألعب أخذت الورقة قال لي شيخ عبد هذه الورقة هذه هنا وتصحيح لابد أنك تحضره لي بسرعة وكذا. الطفل لا يعرف هذه الحيثية أنه أنا محتاج أنني أصحح الورقة في ذلك الوقت، هو يعلم أن هذا وقته وقت أبيه أن يلعب مع أبيه. جاء يلعب مع أبيه أنا قلت له يلا اتركني يلا وبدأت نهرته فهو سيتأثر كثيرا، فهذا ليس له معنى أبدا، بالعكس هذا يعني يهلك الطفل أكثر مما يربيه. أما الضرب كضرب في وقته وبطريقته وبشروطه وفي حينه فهذا لا أظن أبدا يؤثر. أنا أسمع لأنه الطفل الصغير لا يضرب، أظن أن الطفل الصغير لا يضرب لأنه لا يعرف. لا يعرف. لكنه لا يعرف يعني لا يعرف الحيثيات الخلفيات. لماذا؟ الخلفيات التي ينبغي أن يعرفها يعني مثلا نفس الصورة مثلا لما يأتي ابني الذي في عمره مثلا 15 سنة ويجبني مثلا أصحح في الورقة، لما دخلت مباشرة بدأت أصحح في الورقة، سيفهم يقول أبي يفعل هذا لأجلي لأنه يحتاج هذا الشيء. هنا يميز. مشغول يعني حقيقة أنه مشغول. يميز. ويحتاج أنه يلعب معي ولكن الآن أراه أنه مشغول. فالطفل الصغير صاحب 5 سنوات 6 سنوات هذه الحيثية لا يميزها. يميز. أما الكبير يميزها. فهذا لو جاء ونهرته الكبير لن يتأثر لأنه يعلم أنه مش. لأنه يعني يعلم أنني محتاج هذا الوقت وأنت تريد أن تسامحني، أما الصغير لو نهرته سيتأثر كثيرا. يعني هذه المسألة دقيقة جدا. يعني هنا الضرب يعني ليس كما يقولون الفلاسفة، يقول لك ضرب كضرب في الأرض ليس كضرب في بالمعنى الحقيقي. الضرب هو الضرب. الضرب ضرب. نعم. لماذا نخرج الكلمة عن حقيقتها؟ الضرب لما أقول لك اضرب الكرسي هل تفهم منه شيء آخر؟ تفهم منه أنك تضرب الكرسي خلاص. ليش نحن نذهب لا هم يريدون ضربا في الأرض يقولون يقولون نسيت العبارة كيف يقولون لا إن شاء الله معنى الكلام هي عندها عبارة جميلة اعتقد ثم كذا ونسيت معنى يعني الإنسان إذا اعتقد شيء ثم راح يعلل له سيكون تعليله على حسب الاعتقاد يعني قبل أن تحكم لا لا لا هو فيها العين وهكذا نسيتها فأنا أعتقد شيء الآن أعتقد أن الطلب هنا سيء أعتذر لكم قبل أن أدخل هنا تكلموا لي عن السنة الرابعة طلبة سيئون جدا واحذر منهم وكذا سيئون بعد السنة أو نعكس نعكس أنا سيء أنتم يقولون لكم أن هذا المعلم هذا وهذا الأستاذ إنسان سيء سيء لا يطاق واحذروا منه وكذا وأنا جالس لكم أسمع أنتم الآن لما تدخلون عين اليقين الفكر الذي نخطوا به أن هذا الإنسان سيء وكل ما سيقوله سيء وكل ما سيفعله سيء يعني حكمتم عليه قبل أن تروني يعني اعتقدتم قبل أن تقفوا على الحقائق فأي شيء بعد ذلك سيأتي ستحكمون عليه بتلك العقيدة فهمتم ولا كان؟ لا كان ينبغي لا العلم قبل الاعتقاد أعلم الحقيقة لما تقف على الحقائق بنصوصها وحيثياتها وكمالها بعد ذلك اعتقد كما تريد لأن اعتقادك سيكون موافق لإيش؟ موافق للنصوص وافق للحقيقة الآن الشيعة مثلا لما أنت لما تتكلم عن الشيعة تجيبه يعني جرح في نفسه كذا احنا نرى الشيء نرى الشيء هذا شيء غريب وعجيب الناس تقطع أنفسها والدماء تسيل عجيب ولا لا؟ عجيب. هل أنتم ترضون لأنفسكم هذا؟ احنا لما نشوف هذا الشيء وش نقول؟ نقول ناس ناس سبارهم ولكن لما تروح تتكلم معه هو لا مش يقنعه هو يقنع نفسه مستحيل يقنعني بهذا الشيء ولكن هو مقتنع بهذاك الشيء هو معتقد بهذاك الشيء يقول لك لا انا اقول لك شيء يقول لك انا اتقرب به الى الله عز وجل يقول لك انا اتقرب هذا الدم الا يقولون ان الدم يتقربون به الى الله عز وجل فانا اتقرب بدمي خير دم الى الله عز وجل كيف تقول لي ثاني اذا هو اعتقد لكن نقول له أعطينا دليلا واحدا نصا صريحا من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما تفعله فإن أتيتنا بشيء صحيح صريح نفعل مثل ما تفعل ونتقرب مثل ما تتقرب وأن له ذلك إذا هو اعتقد بدون برهان تقول يعني استدل قبل أن تستقيل ولا تستقيل قبل أن تستدل لا ليس استدلال كلمة ليس استدلال لا نسيتها يعني هذه قرأناها في العقيدة نعم إذن فهذه إذن أتبس نسيت دراسة هناك دراسة بريطانية أنا صار تقريبا 3 سنوات بشيء من هذا القبيل قرأتها دراسة بريطانية حديثة تثبت بل وبدأ استعمالها في المدارس البريطانية هذا الذي كتبه صاحب المقال وهذول كانش كنا مع الصباح فدراسة بريطانية حديثة تثبت أن الضرب من أنواع التربية الحسنة هذا اللي كنا أكده الصباح الآن لو نقول قال الله عز وجل لن نختلع لكن إذا قلنا دراسة بريطانية سنختلع وهذا هو حقيقتنا يحبون التطبيق شيء ملموس شيء ملموس لا أصبحنا نؤمن بهذه لما يقول الله عز وجل وضربوهن فإن لم يطعنا فاضربوهن كيف الضرب الآن ولكن هذا في كتاب الله عز وجل لكن هناك مراحل الله سبحانه وتعالى أي كلمة كلمة ضرب موجودة في القرآن ولا مش موجودة طيب الآن لو جاءت الدراسات يقول لك لا أنت متطرف أنت كذا أنت كذا إذن واحد اثنين يا إما أن نقبل الكلمة في القرآن ونحاول أن نجد لها التحرير الصحيح إما أننا نحذفها من القرآن نعوذ بالله كذلك بالنسبة للأطفال إما أن نقول هذا نص صحيح صريح، إما أننا نحذفه. يلا هذا الحديث أمحوه. وماذا قال العقل؟ لاحظ الذي يعتقد شيء دائما يذهب إلى النصوص وينوي أعناق النصوص. أول شيء سألني عنه ما هو؟ قال لي واش الحديث صحيح ولا لا؟ يعني أنا اعتقدت بلي ودي راه كلام اليوم يقولوا روك أن الضرب ما هوش مناسب للأطفال. وهذا حديث، أما خلينا نشوفوا الحديث هذا بالك مش صحيح. صبناه صحيح هذا، الآن ذهبنا ووجدناه أنه صحيح، بحال عنه في الأندلس. الآن وجدناه صحيح. أنا قلت الصباح. اللي عنده الإنترنت يشوف. شو الإنترنت؟ وجدناه صحيحا. ماذا سيفعل الآن؟ ضربوهم. هو صحيح، حديث صحيح وكذا. شكرا. لا تعالي. أنتم طيبون ما شاء الله. فماذا سيفعل الآن؟ كما قال الأخ. اضربوهم الآن، ليس الضرب هنا بمعنى الضرب الذي نفهمه نحن، لا، اضربوهم يعني امشوا عليهم، أو الضرب بمعنى الضرب في الأرض وكذا. بدأ يلوي في أعناقه لأنه اعتقد خلاص لابد أن إما أنه ينكر النص، إما أنه يلوي أعناق النص، وكلاهما باطل. العلماء أحكام الحديث كيف السنفيه والكرام المستحيل تقول يعودي بالصلاة من 7 سنوات لكن عنده 10 سنين أو مستحيل ما يسويش. وهذا هو، ولهذا يعني مرحلة التي انتقل منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التعليم إلى الضرب، انظر المرحلة كم، 3 سنوات بين 7 و10. يعني إذا أنت قمت بواجبك من 7 إلى 10 فاجني الثمرة، لأن الله وراءك. راهي المسألة مسألة ربانية، راهي المسألة مسألة ربانية. حتى وإذا أنت فاسد وما تصليش وعلمت ولدك من 7 ل10 وبذلت الجهد تاعك، فاعلم انك ستجني الثمار، لان هذا امر الله عز وجل وهذا كون الله عز وجل. فالله يقول لشيء كن فيكون. هذا الطفل او ابنك لم تبذل جهدك فان الله عز وجل سيجعله يصلي مع العشر. اذا في حاله اذا ما استعصى الولد، لما يستعصي الولد؟ للظروف العائليه، ربما الظروف العائليه، ربما انا اعيش مع اخوتي واخواتي وابناء اخوتي وابناء اخواتي، هم ليسوا متدينون. أنت تبني وهم هم ليسوا متدينون، هذا موجود في الواقع. هم غير متدينون، هم لا يأمرون أولادهم بالصلاة، وأنا أمر ولدي بالصلاة، ولدي ينظر أن البقية لا يصلون، هو يصبح لا يصلي، يتأثر بهم. إذن فهنا أنتقل إلى طريقة أخرى وهي التشديد عليه، يعني هناك ظروف تمنعه من أن، لكن إذا كان يعيش في بيئة فيها فقط أنا فهنا لا شك أنه بعد 10 سنوات الطفل سيصل. أنا والله أرى في المساجد يعني بعض الأحيان يأتي أطفال يعني 11-12 ويصبون ويتون في الوقت، أقول سبحان الله هذا منع، ولا يأتي دون أب دون أي شيء، والله العظيم أقول ما شاء الله، يعني هذا من أحضره الأب. لا شك أن أباه عمل عليه خلال الأطفال السنوات التي يجب العمل، مش حتى يشرف كما نقول نحن تولي في عمره 15 عام يا والله ولدي ما بغاش يصلي وبنتي ما بغاش يصلي، ولكن خلاص مشى القطار. إذا الآن تقول لنفسها حتى تكبر ولا حتى يكبر ويفهم غير روحه، ممكن يصلي ممكن يصليش، لأنك أنت قصر، أنت المقصر وليس ولدك. لم تقل بالمراحل، تطبيق المراحل. لا نبدأ إن شاء الله. هذه مسألة الضرب يعني يعني تكلمنا في الموضوع يعني الصباح مع قضية التدريس هذيك، فقلت له أنا على الحديث أنه صحيح، وقلت له يعني قضية الطفل كيف المراحل، فقال لي هذا الحديث ليس قلت له لماذا؟ أنا وضعت وشفته في الإنترنت وصحيح، وقلت له يعني صحيح إيه لا ما كانش عندنا، لكن في البيت يعني قلت، فكانت المنظومة يعني قال لك هو ليس في المشيطة وصحيح، ولم يمكن أنه غير صحيح، هذا صحيح، ولكن قال ليس قويا، يعني ليس في هذه القوة اللي غادي نستدلو بها، هذا اللي كاتب هو وصل الصحة. أنا صراحة كيف صحيح قوي؟ أنا ما فهمت صحيح قوي. أنا جيت في وقت متأخر، هذا كلام ليس منطقي وليس علمي، ربع ساعة ما بغيتش نتدخل بزاف. لا كلام، لا أنا أستسمح من الدكتور، يعني أستسمح من الدكتور هو أعلم مني وكذا، ولكن أقول شيء، يعني ربما أنكم لم تفهموه جيدا، هذا يحصل كثيرا، ربما هو قصد شيء آخر، يعني دكتور يبقى دكتور، ولكن أقول إذا صح الحديث هذا الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام أحمد، الإمام مالك، كلهم يقولون إذا صح الحديث فذلك مذهبي. ما قاش إذا قوي الحديث، إذا صح الحديث، حديث صحيح خلاص انتهى. هذا هو الأمر. كيف قوي صحيح يعني؟ قوي ممكن أن نتكلم عن القوة من طريق آخر. نعم. إذا جاء حديث آخر ممكن يكون الحديث صحيح. صحيح أنا عنده. ويعارضه حديث آخر صحيح. هذه. فهمتوا لي؟ عندي واحد حديث صحيح. وعندي حديث آخر صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. الآن أرى القوي منهما، هذا القوة. نعم، هذا صحيح، يقول اضرب، هذا حديث صحيح كذا، ولكن يقول لا تضرب. أنا اضرب مثلا، أعطيكم مثال، حديث صوم يوم السبت، حديث صوم يوم السبت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت. جاء في حديث آخر يوم قبله، حديث لما دخل على إحدى زوجته قال أصمت البارحة، دخل يوم الجمعة قال أصمت البارحة، قالت لا، قال أتصومين غدا، يعني غدا بعد الجمعة اشتكين السبت. إذن يعني يوم. أجاز لها، لو قالت له نعم سأصوم غدا يقول لها معني صوم الجمعة، يعني يجوز لها أن تصوم الجمعة والسبت، هاي صارت السبت ولا لا؟ وجاء في حديث آخر صحيح أنه لا، في حديث آخر حديث صوم داوود، صوم يوم يفطر يوما، يعني غدا إلى صام الجمعة هذا اليوم، هذه اسمها يفطر السبت، وإلى صام أفطر الجمعة الأسبوع الذي بعده سيصوم السبت، وأفضل الصيام صيام داوود. ها صح، الآن هذا صحيح، كلاهما حديث صحيح، حديث النهي عن صوم يوم السبت حديث صحيح، وحديث جواز صوم يوم السبت حديث صحيح. راكم تشوفوا الآن تأتي القوة، أيهما أقوي هذا وأعمل به، أم أقوي هذا وأعمل به؟ فهمتم وقت تكون القوة؟ يعني ممكن تكون القوة في الحديث، لكن حديث الضرب لا يوجد حديث آخر إلا فيه كشف. نعم، أنا أقصد يعني قضية هنا يكون يذكر حديثين ويذكر أنه يوجد طريق أخرى لكي يقويه، هنا صح، ولكن تقول صحيح وفي نفس الوقت تقول موش قوي، يعني هذه اللي ما فهمتهاش. لا لا، هو قلت لكم هذه ما قلت لكم، هذه الطريقة قد يكون صحيح وليس قويا، لكن بدليل. يعني لنا أن أسأل الآن صحيح وليس بقوي. طيب يا شيخ كيف؟ لا ليس كيف، ما الذي جعله ليس قويا؟ هنا يأتي ويقول لك لأنه ثبت حديث آخر جيد يقول لا تضربوا أولادكم مثلا يعارضها، يعني يعارضها. نعم صح. وهذا الحديث هذا ورد في سنن النسائي، حديث إجازة ضرب الأولاد ثبت في سنن النسائي مثلا أو في سنن ابن ماجه أو ما أشبه ذلك، وهذا ثابت في الصحيحين. إذن فما ثبت في الصحيحين أقوى مما لم يثبت في الصحيحين، فهذا راجح وهذا مرجوح، إذا نعمل بهذا ونترك هذا. يعني هنا ذكرت واضح، لأن ذكرت فهمت أنه حديث صحيح وليس بقوي. هذه اللي أريد أن أعتقد فيها، ولهذا ربما الشيخ يعني لا نوال فقط يعني لم يتنبه إلى هذا أو لم يذكر. لا نذكر، لا نذكر دكتور مكان صحيح. لقد سمعت في مرة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لم يضرب طفلا ولا امرأة في حياته. سمعت ما لم ما يتصف النبي به صلى الله عليه وسلم ليس شرعا، ليس شرعا، يعني لا يمكن أن نأخذه كشرع. فأقول أنا لن أضرب أبدا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب. إذا كانت لك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فقل هذا الكلام. وكان لك أن تتأسي شيء آخر. أنا سأتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يضرب قط، فأنا لن أضرب قط. هو لم يغضب قط إلا لله، فأنا لن أغضب قط إلا لله. وأن لها مستحيل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولا مرة واحدة أنه غضب لنفسه، كان يغضب صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. هل نحن لا نغضب لأنفسنا؟ نغضب فقط لله؟ مستحيل. إذا فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء، أنا سأحاول أن أتأسى، يعني لن أكون مثل النبي، سأقارب قدر المستطاع، يعني سأنافس وأجاهد نفسي أن أقارب أن أكون مثل النبي، ولن أكون أبدا. أما الشرع شيء آخر، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم سأصلي، وأستطيع أن أصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وأصوم كما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحج كما كان يحج النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرع شيء والتأسي شيء. فهمت ولا لا؟ فلما نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب طفلا أبدا، هي كوني كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضربي، ونشوف ولادك كبيرة معنا كما قال هذا، قالوا هذوك زوجات كانوا زوجات النبي وهذه زوجات يعني وسط فرق. ولكن التأسي بأخلاق النبي هو الأولى، استطاع أن يتأسى بأخلاق النبي هذا هو الأولى. إكراهية كما قلوا إحنا بالعامية طوف. صلى الله عليه وسلم. مش قلت مش قلت كنت ضربه معها الآن وأصلاً على استضرب هذا في زمن مضى كانوا يضربون، أما لا أظن أنه يوجد الذي يضرب. هي مناقشة تعليم معي الرجل مع المرأة الدبسة والله هذا هو يضرب ويضرب ملاكمة وفي الشارع في الشارع ملاكمة في الشارع هذه أخلاق وفي أخبار أن المرأة هي التي تضرب الرجل ممكن لماذا؟ والله أنا أقول لكم يعني نحن في آخر الزمان صراحة. علامات لا تستغرب، لا يعني أشياء ليس لا أستغرب لأنني أعيشها فلن أستغربها. لو كنت لو جئت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ووضعته الآن في زمننا لا قال أنا أستغرب هذه الأشياء، لكن نحن نعيش هذه الأشياء فلا أستغربها. شيء عادي أن امرأة تضرب رجل يضرب امرأة، لست أدري، أشياء غريبة عجيبة. والله نحن في زمان صعب جدا، إذا لم يكن هذا هو زمن الفتن فلا أدري متى يكون زمن الفتن حقيقة. يعني إذا لم يكن هذا زمن الفتن فلا أدري متى يكون زمن الفتن. الفتن يعني حمد. يعني في زمن مضى أنا أذكر الوالد مع الوالدة، والدتي يعني لا تستطيع أن ترفع عينها في الوالد. وكان أقول لكم حقيقة رحمه الله، يعني كان في بعض الأحيان أنا كنت صغير وأحس أنه ظلمها ومع ذلك. والمشكلة ليس هذه مشكلة أبعد من هذا، شيء عجيب هو أنه يظلمها ومع ذلك بعد ذلك تفعل له أشياء. أقول أنا كيف الآن لما أقول كيف كان، يعني ما هي النفس التي كانت تملكها وكانت تستطيع تفعل له هذا؟ يعني كانت مثلا تغسله رجليه بعد ما يفعل لها ذلك أو يضربها أو شيء من هذا القبيل، بعد ذلك يعني لا مش يعني أقسم لكم بالله الذي لا إله إلا هو لا ترفع عينها فيه أبدا، ومع ذلك بعد ذلك تذهب تغسل له رجليه كل شيء، تحضر له القهوة بعد مباشرة وكان لم يحصل شيء غريب. أنا أقول أي نفس هذه؟ نفس أذية، نفس عالية جدا، يعني ليس فيها مكان للحقد. يعني هي تعلم أن هذا زوجها، هذا كل شيء بالنسبة لها، وعندما يفعل معها شيء ليس يعني أقول لكم السر هنا، يعني ليس هناك بيني وبين زوجي، هي تقول هكذا، ليس بيني وبين زوجي أي حاجز، أنا كيده، أنا جسمي يفعل بي كما يريد، هو كل شيء بالنسبة لي. هذه العقلية التي دخلوا بها، وهذه العقلية التي عاشوا بها، وهذه العقلية التي ربوا بها، وهذه العقلية التي كونوا بها إيش؟ كونوا بها الأسر. ومع ذلك في وقت ذلك الزمان لم يكن هناك طلاق، الطلاق نادر جدا تلقاها أرملة وما تلقاهاش مطلقة. إيه أرملة ما تزوج صح. أما أنها مطلقة مثل الآن، زوج الآن طلق، زوج طلق ما كان موجود. ولو قلنا للأمهات والجدات تعالوا اكتبنا لنا ما كان يحصل لكم مع أزواجكم، أقسم لكم بالله هذه خالتي رأيتها أم عيني، لا أقول لكم خالتي ضربها زوجها، شتوا البارة هذيك البارة متحديد هذيك اللي يفدوا بها الرملة، أقسم لكم بالله العلي العظيم ضربها، هذا خالي ضربها فتحها من هنا، أقسم لكم بالله. بعد ذلك وتقولون هكذا خرجت أو ذهبت أخذوها المستشفى ثم أخذوها ولما لا أدري ماذا قالت لهم لما ذهبوا إلى بها المستشفى ولما رجعت وكأنه شيء لم يحصل ستبقى في خلال صبر عظيم ربما تبقى هذا بعد ذلك بينه وبين الله هذه لا هذه بينه وبين الله ظلمها يوم القيامة سيوقفها الله عز وجل على الصراط ويقول لها هذا عمل الرب هذا عمل الرب سبحانه وتعالى أنا لا أدخل في عمل العبد العبد هذا عمل الرب انظر لها هي في الدنيا العبد العبد هي في الآخرة ولكن أقول لك وأقسم لك أنها لم تجد في نفسها ولم تحقد عليها لم تحقد عليها ولو حصل له شيء وأصابته شوكة لا أحزنها ذلك أقسم لكم بالله العظيم هذه خالتي يعني كانوا يسكنون بجواري لما بعد الحادث لما أذهب ما أحس أن هناك شيء أبدا أبدا ولو تكلمت على زوجها وأتت بكلمة ضده أو أهنته أقسم لك بالله العظيم لا مقاطعة مباشرة لا تقبلك ولا تكلمك إطلاقا الآن معدل الطلاق يعني فقل القياس لماذا؟ لأن الخصوص في الدول أي ولكن لماذا؟ العلة أين؟ عندما تضع يدك على العلة تستطيع أن تعالج إذا لم تضع يدك على العلة الحقيقية فلن تعالج أبدا كالطبيب عندما تذهب إليه إذا ما أعطيته المرض الحقيقي فإنه سيصف لك دواء ليس حقيقيا ولن تشفى لكن عندما تعطيه الداء بدقة سيشخص لك ويعطيك الدواء ايضا بدقه فينفع باذن الله عز وجل نفس الشيء نفس الشيء الذهنيات تغيرت الذهنيات اصبح الرجل ينظر الى المراه لا على انها شركه حياه صحيح شركه حياه وليست مالكه حياه فالمراه لا تملك الرجل وهذا خطا كبير نعم هذه ذهنيه خاطئه ولكن هذه هي خاطئة المرأة لا تملك الرجل وإنما شريكة الرجل الرجل يملك المرأة يملك ولكن هو شريك لها إذا فهمت المرأة هذه استطاعت أن تتقبل زوجها انقلبنا الموازين هي المفاهيم مفاهيم إذا فهمت يعني إذا وضعت المفاهيم على حقيقتها وبنيت ثم الزواج الثانية ليس واجب يعني ليس بالوجوب أنني أتزوج ثانية تعدد الزوجة فيعني على فكرة إن شاء الله ندر شاء الله فيها إفادة أخواتنا خرجنا إفادة الشيخ أحمد متطرف كما قال لك واصلوا يعني صعب على الزوج باش يقولها يعني اصبحت ايش هي يعني تعدد الزوج والله اقول لكم سبب طمتنا هي الافكار التي ليست من عادتنا كل ما جاء من الخارج اردنا ان نكون مثلهم اخذنا وانا اقول لكم اي انسان لم ياخذ افكاره من نفسه واخذ افكاره من غيره فلن يصل ابدا لانك انت لست ذلك الشخص الذي انتج الافكار هو أن تجعل الأفكار ويريد أن يطبقها عليك أنت فلن تكون مثله أبدا في أي ميدان أنت استخرج الأفكار أنت أنشأ الأفكار وحاول أن تطبقها ستصل هذه علتنا غيرنا ينشئ الأفكار ونحن نريد أن نطبقها فلن نصل أبدا ولهذا انظروا الهلك الذي يصير وصلنا إليه وصلنا إليه القرآن مش أقرأ إذا الشيخ أحمد هو أنه لما يمكن نحن لا نتحدث في الأمور هذه حتى إذا سحبنا فيها نتحدث فيها حديث متطرف نجي بأناس علمانيين ليس لهم صلة بالإسلام وهم الذين يعني نجي وقع أيضا المسائل هم الذين يعطيك الحلول هم الذين نعم هذا هو المشكل ثم أيضا عندما نتكلم عن هذه المسائل لا نتكلم عليها من جهة المرأة عدو لي لا وأنا عدو لها لا أبدا إذا بدأت الكلام والنقاش من هذا المنطلق فلن تصل أبدا كذلك المرأة عندما تناقش في هذه المسألة لا تناقش على أساس أن هذا الرجل عدو لها وأن أفكاره عدو لها فلابد أن نميز أنا أتكلم مع زوجي يعني حتى نصل إلى حلول، حتى نصل إلى نتائج، حتى نصل إلى أشياء. أحاول أن أقنعه بفكرتي برأيي بكذا، وأبين له أن ما سأقدم عليه ليس بالصواب. إذا يضرب الطفل أبين له أن المسألة هذه ليس بهذه الطريقة، لكن أنني أجعله عدو وأريد أن أناقش مستحيل أن نصل إلى حتى كان يعني بعض كان البعض يقول لك أني شوف كراسو ستان أشياء تمر عليها في القرآن، يعني لا من جهة الرجل ولا من جهة المرأة، حتى نبين المسألة، حتى الرجال يعني لا حقيقة يعني لما تقول هي لباهن لباس لهم وأنتم لباس لهم، يعني بعض الأحيان تقول هذا إيش هذا الكلام، جعل بينكم مودة ورحمة، يعني جعل بينكم مودة ورحمة، يعني الله جعل المودة والرحمة، يعني هي موجودة وجدا. إذن فأنت إما أن تحافظ على وجودها وبقائها، وإما أنك إيش تنكرها، لا مش تنكرها، تفتح لها الباب لكي تذهب وتصبح تعيش مع زوجتك من غير موجودة ولا رحمة. أنا سمعت الشيخ أحمد يعني بالمناسبة يعني في مشي أرسل مناسبة وفي مشي لفويس على أن بين عمس ربك ما حدث، أنا والله لا يعني أعيش حياة أحمد الله عز وجل الحمد عليها أمر زاحم يعني الحمد لله رب العالمين. أيوة الحمد لله يعني قرابة 20 سنة ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. الله يهدينا بينكم الله عز وجل المودة والرحمة. لكن بعض يعني كبعض يذكر لك يعني سجود شكر الله عز وجل يعني عميق الحمد لله رب العالمين يعني لا نختلف يعني ونترك الخلاف حتى الغد. مش إذا كان خلاف مثلا يعني يعالج فيزيكا سأزيدا ويطول الموضوع وتبقى الصفحة الحمد لله بيضاء خالصة يعني هذا الحاطب ولا ماذا الضغينة وزيد مشكلة يعني الميت كسر مش يصعب حله هذا هو الشيء اللي وقع في الأزواج وهو التراكمات كتخلي أسأل الله تعالى في العديد أسأل الله تعالى أنه يعني يصلح به الأزواج يعني يقبل النقاش كيل هذه هاي يقبل النقاش لا مشكلة مشكلة هذه وقت النقاش هو الأهم شيء وقت النقاش يعني مثلا لا تخاصم مع زوجتي وغضبت مثلا هي خاصة تكون ذكية ما خصاش في ذاك وقت الغضب تاعي وغضب الهيجان تاعي وراه يجي يتناقشني ما يمكنش هذاك الشيء. الله يرضى عليك خليني انا نهدأ خليني نهدأ ونواسي. وهذا طبعا الرجل لما يهدأ يعني الامور تترتب عنده لوحده وربما اذا كان ظلمك والله وحده غادي يقول لك سامحني من بين الوصايا انا نافر وانت تزيدي تشعلي النار تطلعي الفلوس مو راه ما يمكنش انت شاعله في النار وانا شاعل في النار النار مع النار لا تنفجر الا نارا حتى يعني في قضيه الوصايا وصايه الصحابي يعني الصحابه رضوان الله عليهم يعني في قضيه يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم انه كيف كان يتعامل مع النساء ولا يذكرون الصحابيه يعني الوصايا الصحابيه لابنتها كيف كون له كون له كيف شيء ايوه النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي شوف ان شاء الله لا ولكن المرأة التي تخلقت وتأدبت وعرفت حقيقة الحياة الزوجية يعني لا يفوتها مثل هذا بالفعل لا يعني تجد أنها تبحث في يعني أحوال الصحابيات كيف كنا مع أزواجهم كيف كان يفعل لأنه هذا بيت وهذه رحم من قطعها قطعه الله عز وجل رحم مسألة مش مسألة سهلة رحم من قطع هذه الرحم رحم قطعه الله عز وجل سواء كان زوجا او زوجة راه مش مشكله ماشي ثم تاع انه ايوا طلق ومشي راك قطعت الرحم وكنت سبب في قطعها فسيقطعك الله عز وجل فلهذا الانسان يحاول كيف انه يحافظ على هذه الرحم وان ايش يعني يكثر بها سواد المسلمين صبر فالمراه التي تعقل هذا والرجل الذي يعقل هذا دائما تجده ايش يبحث عن الحلول ولا يتعجل لا طلقني أنت طالق هذه آخر كلمة أخيرة هي أسهل شيء في الأخير اذكرها والسلام عليكم ولكن لا تجعلها هي إيش هي أول شيء. شيء. آية التي جعلها أول شيء. مش أنا أسمع على. أب الأخت يعني ألقى يعني خطبة أب أمينة أمينة يعني ألقى خطبة جيدة جدا جيدة جدا في موضوعها في موضوعها في موضوعها أبوها خطيب جمعة أبوها خطيب جمعة فتكلم عن الغش الغش يعني لما تكلم تكلم بطريقة كما نقول طريقة عادية دون كلام واسع وتجميل كلام يعني كلام بسيط وبالدارجة بعض الأحيان بالدارجة ولكن يعني محتوى يعني إيش يمسك كأنه يتكلم معك أنت وبالفعل لما يتكلم يقول غش كذا وغش كذا تقول تشوفي روحك تقول إيه وما حتى أنا غشش أنا واحد نفسي تقول أنا غشش أنا غشش وملعون من غشنا يعني أنا ملعون مطرود من رحمة الله من غشنا تلعنه الملائكة إذن قاش اللي كان يقول فيه مطبقون علي أنا كلام بسيط عادي يعني يعني ذهب مباشرة إلى المرض ذهب مباشرة إلى المرض والله عجبتني الخطبة خطبة كانت جيدة ما شاء الله خطبة جيدة ما شاء الله نكون بعد الصلاة. لا ضرب حال. المسجد يعطي. المسجد الشاطئ.